أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند ربه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا يصلح أن تكون المرأة عسكرية، ولا أن تأخذ السلاح مع الرجال وتكابد به الأعداء، لأن هذا عرضة لإيذائها ويسبب جرأة العدو عليها، لأن الرجل إذا رأى أمام امرأة يستهين بها ويعرف أنه يغلبها وأنها ستنهزم أمامه. وربما يقول بعضكم أنه وجد من النوادر من النساء من خرجت على هذا الأمر وصارت حاكمة أو وزيرة أو نحو ذلك. نقول هذه حصلت مرة، وحصولها بهذه الصورة لا يعني عدم وجود رجل أكفأ منها وأقدر. وإن وجد بعض النساء متميزة على بنات جنسها وتساوي في بعض قدراتها، لا كل قدراتها، وإنما قد تكون في جانب تميزت به، لكن هذا لا يعني أن كل النساء هكذا أو أن جنس النساء هكذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولم يعهد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن امرأة وليت من أمر المسلمين شيئا ونجحت في قيادتهم، بالرغم من وجود أفاضل النساء والعظيمات من النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، هؤلاء من النساء النوادر، لكنهن لم يتولين شؤون المسلمين، وإنما كنا في مكانهن، وأمثالهن كثير، لكن الرجال الذين هم أفضل منهن كثير جدا، وأفضل منهن وأعرف منهن وأعلى منزلة. فعائشة كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وليست بأعلى منهم في الفهم والإدراك. وهكذا، فلا ينخدع الناس من وجود امرأة في منصب في زمننا هذا، إنما هذا يعتبر تميز لامرأة في جانب من جوانب حياتها خاصة، لا في كل جوانب حياتها، فلا تساوي الرجال. فعاطفة الأمومة فيها موجودة، وعاطفة حبها للأولاد موجودة، وعاطفة خوفها وجبنها وعجزها عن تحمل المصائب موجودة، ولو كانت في منصب عال من مناصب الدنيا ونحوها. فليتنبه لهذا أهل الإسلام، وليعرفوا أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا كلام الله جل وعلا الخالق الصانع للذكر والأنثى. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يجنبنا الفتن الظاهرة والباطنة، وأن يحيانا على الإسلام ويتوفانا عليه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت بأداء مناسك العمرة عند قدومي من خارج مكة وعملي هنا في مكة، وكان هذا في رجب، فهل أقوم بعمل عمرة في رمضان لما لها من ثواب من التنعيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل الحجة. نقول: الإنسان المقيم في مكة الذي لم يخرج منها الأفضل له أن يشتغل بالعبادة فيها، فبدلا من أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة تطوف 4 مرات أو 5 مرات، بهذا تحصل أجرا أكثر من أجر تلك العمرة. هذا من حيث بيان الفضيلة، ولكن لو أديتها جاز ذلك كما قلنا قبل قليل. هذا يقول أجريت لي عملية في 15 من رمضان ولم أقضي ما أفطرت من أيام، ولم أتمكن من الصيام لأني لازلت مريضا، فما الحكم؟ نقول الحكم لا شيء عليك حتى تستطيع. إذا كنت الآن لا تستطيع أن تصوم ما أفطرت من أيام فإنها تبقى عليك حتى ولو جاء رمضان القادم، فإنك تصومها بعده ولا كفارة عليك. وأما إذا كان مر عليك بعض أيام تستطيع فيها الصيام وتركت الصيام، فإنه إن جاء رمضان وأنت لم تقضي هذه الأيام فإنك بعد رمضان تصومها وتقضي عن تطعم عن كل يوم مسكينا 1.5 كيلو عن كل يوم من طعام أهل البلد. هذا يقول إنه مقيم في مكة وأنه يحلق شعر رأسه بعد كل شهر أو شهرين بالموس بسبب الأذى، ويستغل هذا بعمل عمرة حتى يكسب أجر الحلق الذي حلقه. نقول هذا العمل من حيث العمرة كما سبق أن تحدثنا في بداية كلامنا، وأما كونك تحرق شعر رأسك بالموس فإن هذا عمل آخر. لكن لو كنت مسافرا إلى جدة أو ذهبت لزيارة أقارب لك أو أصدقاء أو زملاء خارج الحرم ثم عدت محرما يكون هذا لا إشكال فيه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول رجل عنده 4 أولاد ذكور منهما ولدان عاقان به، ذكر كلام لا أستطيع أن أقوله لكن المحصلة أن له ولدان آخران يقول إنهما ضاران به، فكتب ما يملك للولدين البرين، فما حكم ذلك؟ نقول الواجب على الإنسان أن يسوي بين أولاده ولا يفضل أحدا منهم على أحد، إذا كانوا على دينه دين الإسلام كلهم. وذكر أمثلها يعني يصعب على الإنسان أن يقولها لأنها لا تصدر من إنسان يؤمن فيما يظهر لي، فأخشى أن يكون هذين أو أن يكون هذان الولدان العاقان أنهما ليس على الإسلام، لأن مثل أعمالهم تدل على الفساد، فإذا كان على الإسلام فلا يفرق بين أولاده في العطية أو في الوصية وإنما يسوي بينهما في ذلك ولا يجوز له التفريق. وإذا كان بعضهم ليس على دين الإسلام إنما هو مضيع للصلاة ويؤذي والديه ونحو ذلك، فعلى كل ينظر فيه بحكم الشرع. إنما الذي أنصحك أن لا تفرق بينهم في شيء، إنما سوي بينهم، وإذا أنك توفيت فالشارع أو الذي يقسم التركة يقسم بينهم حال وفاتك، إن كانوا كلهم على دين الإسلام فيقسم المال بينهم بالتساوي ولا يفرق بينهم. ومن المصائب التي أصيب بها أهل هذا الزمن كثرة العقوق، عقوق الأولاد للوالدين، هذا من الأمراض التي يعاني منها أهل هذا الزمن. وبعض أهل العلم يقول لعل للحليب الذي يتغذى به الأولاد أثر في ذلك، حيث أن الأمة لم ترضع أولادها وإنما أرضعوا أو أنهم تغذوا على حليب الأبقار، وقد يكون مضاف إليه بعض المواد التي تضر الإنسان في عقله وفهمه فينشأ بعقلية الثيران وفهمهم والبهائم والحيوانات، بينما لو تربى على حليب الأم لكانت العاطفة بينهما قوية. وكذلك من الأمور التي تسبب العقوق عدم التربية الدينية، والواجب على الأب أن يربي أولاده على حب المساجد والتعلق بها منذ سن السابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا صار عمره عشر وترك الصلاة يضرب، وهي لم تجب عليه بعد، لكن لأجل أن يستشعر أهميتها ومكانتها فيحبها، فإذا وجبت عليه في الخامسة عشرة أو دونها يكون ممن ألف التردد على المساجد وأحبها واستقام أمره وحاله. يقول: أعاني من داء الرياء أحيانا وأدفعه من قلبي، ولكن أحيانا أغلب وأخرى أغلب، علما أنني لا أريده، غير أن الشيطان أصاب مني الكثير، فبما تنصحونني إلى الخلاص من هذا الداء؟ ننصحك بأنك تتعامل مع الشيطان بأنه عدو، لا تصدقه. المشكلة عندك أنك الشيطان يعتبر عندك ثقة ومحترم، فلهذا تلتفت إليه وإلى وساوسه. وإلا لو كنت قد وضعت الشيطان في سلة المهملات وألغيته من حسابك وعرفت أنه عدو لك لما وثقت فيه. فالواجب أن يكون لك شخصية قوية أمام هذا العدو تحاربه بها، ولا تركن إليه ولا تصدقه بهذه الوساوس. والله جل وعلا يقول لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعليك أن تتأمل مسألة، إذا عرض لك الشيطان ووسوس لك فتأمل بين عظمة الله جل وعلا وعظمة من ترائي. ترائي من؟ فلان من الناس. هل فلان في نظرك يساوي منزلة الله جل وعلا في أن تعمل لهما عملا، أو تفضل المخلوق على الله جل وعلا في عنايتك بهذا العمل لأجله؟ لا يصلح. هذا واحد من الناس مثلك، لم يخلقك ولم يرزقك ولا يحاسبك ولا فضل له عليك، فكيف تساويه مع الله جل وعلا الذي خلق ورزق ويحاسب ويعاقب ويجازي. فالتسوية بينهما غلط، أو تفضيل المخلوق على الخالق غلط. ولهذا سماه الله جل وعلا، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، فقال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. أنت قمت تصلي لله، لكن لأن فلان ينظر إليك حسنت صلاتك. ليه؟ عشان فلان. لماذا لم تحسنها من أجل الله جل وعلا؟ المفروض أن تحسنها من أجل الله جل وعلا. وفلان من الناس لا علاقة له في هذا العمل ولا دخل له في هذا العمل، فوجودك عدمه. فهكذا يجب أن تكون شخصية المسلم قوية أمام الشيطان، والشيطان يعبث بابن آدم ما استطاع. وقد قال هذا، قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لأحتنكن ذريته. فيجب على أولاد آدم أن يعرفوا هذا حق المعرفة، وأن يتعاملوا مع الشيطان معاملة العدو للعدو، ولا يصدقوه بشيء من وساوسه. يقول هل يجوز عمل المرأة مع مجموعة من الرجال؟ نقول عمل المرأة يجب أن يكون في محيط النساء، المرأة تعمل مع النساء ولا تعمل مع الرجال، والرجال يعملون مع بعضهم والنساء يعملن مع بعضهم، طبيبات النساء للنساء وأطباء الرجال للرجال، وكذلك أعمال التمريض، وكذلك أعمال التعليم والتدريس وغيرها من الأمور. فيجب أن يفصل الرجال على النساء ولا يجوز الاختلاط. وهذا ظاهر ومشاهد، إذا كانت امرأة مع رجال كانت إنتاج الرجال أقل، لأن جزءا من الوقت يضيعونه في الاستمتاع بالمرأة فيكون إنتاجهم ضعيف. هذا يقول ما حكم الأكل باليد اليسرى والعمل بها مع العلم أنه تعود عليها؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، فقال ذلك الرجل لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. قال الراوي فما رفع يمينه إلى فيه حتى مات. يقول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا من أجل الكبر، يقول ما منعه إلا الكبر، منعه أن يأكل بيمينه التكبر. ونحن أهل الإسلام اليمين عندنا للطيبات والشمال للخبائث، فالاستنجاء بالشمال والأكل باليمين. وإذا أراد الإنسان الدخول للمسجد قدم اليمنى، وإذا أراد الدخول إلى الحمام قدم اليسرى، وإذا أراد أن يلبس نعلا قدم اليمنى، وإذا أراد أن يخلع قدم اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله ما عدا المستخبثات. فالأكل بالشمال هذا من الأعمال المحرمة التي لا تجوز، وديننا نظم كل شيء حتى عملية الأكل. والذي يأكل بشماله هذا أعجب بالذين لا يفرقون في الاستعمال بين أدوات دورات المياه والملاعق التي يؤكل بها، وإنما يأكل بأدوات تنظيف دورات المياه. هذا هو واقعه وحاله. ومع الأسف الشديد تلاحظون أنه في تصنيف السفرة عند بعض الناس الذين يأكلون على الطريقة الإسفنجية أنهم يحاكونهم في كل شيء، حتى أنهم يجعلون الشوكة على جهة اليد اليسرى والسكين جهة اليد اليمنى، فيقطع الإنسان باليمنى ويأكل باليسرى. هكذا من ينتسب، بعض من ينتسب للإسلام يعملون بهذا العمل محاكاة للغربيين وإعجابا بهم ومحبة لما هم عليه، ولو كان غلطا وخطأ وباطلا ومنافيا لما يعتقده أو يحبه ويألفه في بيئته، لكنه يتنازل عن ذلك بسبب موالاته ومحبته لأعداء الإسلام. هذا يقول وردت في أسباب الأحداث ملامسة النساء، وورد أن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم يشرع عند فقد الماء لرفع الحدث، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر. فلو أن إنسانا عليه حدث أصغر، فما لو انتقض وضوءه بخارج من سبيلين أو أكل من لحم الإبل أو مس للفرج، فإنه إذا أراد أن يصلي ولم يجد ماء فيتيمم، يضرب بيديه الاثنتين الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه. كذلك إذا أن إنسان عليه الحدث الأكبر من جنابة أو امرأة كان عليها حيض أو نفاس ولم يجدوا ماء يغتسلون به من الحدث الأكبر، فإنهم يتيمموا بهذه الطريقة، يضرب يديه بالأرض ضربة واحدة يمسح بها بهما وجهه وكفيه. والمراد بالملامسة هنا للنساء المراد به الجماع، أو لامستم النساء المراد به الوطء، وطء المرأة. فيوجب ذلك الحدث الأكبر، وإذا لم يجد الإنسان ماء يغتسل به فإنه يجزئه التيمم من ذلك. وقد كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا في سفر، فاحتلم أحدهم وكان مجروحا فيه شجة من أثر المعركة، شج في رأسه، فلما أراد أن يغتسل بالماء سأل من حوله هل له رخصة أن لا يغتسل، فالذين عنده لم يعرفوا الحكم فقالوا لا نعرف إلا أن الغسل لازم لك، فاغتسل ودخل الماء إلى دماغه ومات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم قال قتلوه، قتلهم الله، أما سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. فإذا كان الإنسان لا يجد الماء أو لا يستطيع استعمال الماء لمانع من ذلك، كما لو كان مجروحا أو في شدة برد لا يتمكن معه من تدفئة الماء، فإنه يتيمم. يقول ما هو الحد لرخصة القصر والجمع في الصلاة في السفر؟ نقول أن يسافر الإنسان مسافة قصر وهي ما يعادل 80 أو 84 كيلو، فإذا كان الإنسان يسافر هذه المسافة فإن له أن يقصر ويجمع، ويجمع في وقت الأولى أو وقت الثانية، جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم، المسافر في وقت السفر يعني في حال الانتقال من بلد إلى بلد، أما إذا وصل البلد فنقول كم يبقى في هذا البلد الذي هو غير بلده، إن كان يبقى به 4 أيام فأقل فإن له أن يقصر ويجمع، والقصر آكد من الجمع، الجمع لا يجمع إذا كان مستقرا في بلد، وإنما هو للمتنقل، لكن لو جمع جاز له. هذا إذا لم يكن حوله أذان ينادي للصلاة، ما إذا كان يسمع النداء فيلزم أن يذهب ويصلي مع الناس في المساجد، هذا بالنسبة في حق الرجل. أما لو كانوا جماعة مسافرين ويصلون وحدهم وليس حولهم مساجد فإنهم يبقون 4 أيام، أما إذا كانوا سافرون بعد أكثر من 4 أيام فإنهم من حين وصوله يعتبروا مقيما. فمثلا لو أن إنسان أتى إلى مكة ليبقى فيها أسبوع فإنه من حين وصوله إلى مكة يعتبر مقيما وليس له رخصة في القصر ولا الجمع. إذا كان لا يدري متى يسافر فله حكم المسافر حتى لو بقي مدة طويلة، يعني لا يدري هل يسافر غدا أو يسافر بعد شهر، فهذا يعتبر في حال سفر. نعم له القصر. هذا سائل يسأل، اكتب سؤالك يا حاج. هذا يقول ما هو سر الحجر الأسود ومن أين أتى؟ الحجر الأسود من أحجار الجنة، قيل إنه نزل به آدم معه عندما نزل من الجنة، وقيل غير ذلك. ولما كان إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام يرفعان هذا البناء بنى الكعبة كلها إلا موضع الحجر الأسود، وقال لابنه إسماعيل ائتني بحجر حسن، فبحث ووجد حجرا وجاء به إليه فرماه وقال ائتني بأحسن منه، فصار يبحث وصار يدور في وديان مكة يبحث عن حجر حسن، فلما جاء وإذا أبوه قد انتهى من البناء فسأله قال جاء بهذا الحجر من هو خير منك، جاء به جبريل عليه السلام، قيل إنه جاء به من الجنة وقيل إنه جاء به من بلاد الهند حيث آدم تركه هناك، على كل حال هو من أحجار الجنة وكان أبيضا وسودته خطايا بني آدم. هذا يقول ما حكم تبرج النساء في الحرم؟ نقول هذا العمل محرم، والمرأة كلها عورة، جميع بدنها عورة عن الرجل الأجنبي، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من جسمها، لا وجهها ولا كفيها ولا غير ذلك، ويجب عليها أن تتجنب الملابس الضيقة أو الملابس الخفيفة التي يبدو منها شيء من أجزاء جسمها. فالواجب على النساء أن يتقين الله تعالى وأن يتحجبن كما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن كما كانوا يعملون. كانت النساء في ذلك العصر الذين نزل عليهم القرآن يغطين جميع أبدانهن عن الرجال الأجانب، وكانت إحداهن تبدي عينا واحدة لتعرف بها الطريق لأن رداءها كان سميكا لا تستطيع أن تنظر من ورائه وتعرف الطريق، فحتى لا تتعذر كن يبدين عينا واحدة لأجل أن تسلك الطريق فلا تقع. ونساء المسلمين يجب أن يكن كذلك في كل عصر وفي كل مصر. يقول رجل مسلم ومتزوج وله أبناء ويسب العقيدة دائما، هل يؤثر ذلك على عقد زواجه؟ ما أشكل عليك إلا عقد زواجه، الإشكال في عقيدته هو الذي يسب العقيدة، معناه يسب الإيمان ويسب الدين.